وكل شيء be my body, sleep. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يتسالى والسماء والسماء

قد قوم الحق قد قوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. إِنَّا لَمَّا فَطَرْنَا الْمَاءَ Oh, no.